السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وتوفيقه مع تفسير سورة الزخرف، ووصلنا إلى قول الله جل جلاله: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. اختلف الأحزاب من بينهم أي فيما بينهم، اليهود والنصارى اختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام من بعد عيسى، فمنهم من النصارى من قال بأن عيسى ابن الله والعياذ بالله، وهذه فرقة يقال لها النسطورية، قالوا بأن عيسى ابن الله، وفرقة أخرى يقال لها اليعقوبية، قالوا هو الله سبحانك ربي ما أعظمك، وفرقة يقال لها الملكية، قالوا بأنه ثالث ثلاثة، وكلها أقوال باطلة. وهدى الله أهل الإسلام إلى العقيدة الصحيحة بأن عيسى عبد الله ورسوله، قال عن نفسي: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا عليه الصلاة والسلام. واليهود لعائن الله عليهم قالوا عن عيسى بأنه ابن زنا، نسأل الله العافية والسلام. فربنا جل ذكره يقول: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. والذين ظلموا هنا يعني الكافرون، لأن بعض العقائد الفاسدة كالخوارج وغيرهم يحملون هذه الآيات على تكفير أصحاب الكبائر، كما سيأتي أيضا في إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. قالوا المجرم هو الكافر والفاسق والعياذ بالله، هذا عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. أما هنا في قوله تعالى جل ذكره: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، والويل وعيد بالعذاب الشديد. وصح عن بعض الصحابة أنه قال: ويل وادي في جهنم تستغيث جهنم من شدة حره، نسأل الله العافية، ووادي يسيل فيه صديد أهل النار، نعوذ بالله من النار. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، أي ويل للمشركين الذين أشركوا مع الله غيره وكفروا بالله تعالى، من عذاب يوم أليم، عذاب ليس مثله عذاب. قال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، هل ينتظرون إلا مجيء الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون، غير متأهبين وغير مستعدين لها. قال جل ذكره: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا أيها الحبيب، إياك أن تخالل لغير الله، لا تصاحب إلا مؤمنا، واحذر من مصاحبة الفساق والفجار والكفار. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فرب العزة جل جلاله حكم بأن كل محبة وكل صداقة وكل أخوة لغير الله تصير عداوة وتنقلب عداوة يوم القيامة. قال تعالى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار، نعوذ بالله تعالى. هذه في خلة الكافرين ومحبة الفساق والفجار. أما أهل الإيمان، قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون لا يتبرأ بعضهم من بعض، ولا يكون أعداء لبعض، بل ينتفع الواحد منهم بإخوانه، ينتفع الواحد منهم بإخوانه، ينفع المؤمن إخوانه. وما أجمل الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق قد تبين لكم من المؤمن يناشد ربه يوم القيامة في إخوانه، يقول: يا رب، هم إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويعتمرون، فلا يزالون حتى يخرجونهم من النار. فهذه الأخوة في الله ثمرتها جليلة عظيمة وبركتها في الدنيا والآخرة، نسأل الله من فضله الكريم. هناك آثار ذكرها ابن كثير والقرطبي وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه، كان خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، يا رب فلا تضله بعدي. يعني إن صح الأثر فيعني ما أجمله. ولا شك أن هذه الأخوة المرء يعني يدعو لإخوانه ينتفع بهم بعد في حياته وبعد مماته. قال: واهديه كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما، فيقول الله تعالى: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول يا رب إنه كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهانا عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب. كذا كان. قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رب إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب ألا تهديه بعدي، ونعوذ بالله، نسأل الله العافية، وأن تضله كما أضللتني، وأن يعني وأن تهيئ له من العذاب كما هيأتني. فإذا مات خليله الكافر قال: ليثني أحدكما كل واحد منكم على صاحبه، فيقول: يا رب إنه كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهانا عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب أن تضاعف عليه العذاب. فيقول الله تعالى: بئس الصاحب وبئس الأخ والخليل كنت، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الآية عامة في كل مؤمن وفي كل كافر، يعني الأخلاء بعضهم لبعض عدو، هذه في الكفار وفي خلة الفساق والفجار، إلا المتقين هذه خلة ثابتة تنفعهم يوم القيامة بفضل الله تعالى. قال ربنا تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني إلا المتقين يقال لهم ذلك يوم القيامة. ما أجمل وما أعذب وما أروع هذا النداء المبارك. انظر إلى هذه الكرامات، أدخلك الله تعالى في أجمل وصف، ووصفك الله تعالى به: يا عبادي يا عبادي. ينادي رب العزة عليكم يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. يعني شرفك بأن جعلك عبدا له ويناديك بهذه العبودية أمام العالمين يوم لقائه: يا عبادي لا خوف عليكم، لا تخافوا مما تقدمون عليه، ولا أنتم تحزنون على ما خلفتم وراء ظهوركم. كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم. بالله عليك، من يملك لك أن يؤمنك من خوف يوم القيامة إلا الله، وإلا السلوك بعد أمر الله في طريقه، وإلا الاعتصام بكتابه وسنة رسوله. لا خوف عليكم اليوم، إذا شرفهم بقول يا عبادي وأدخلهم في هذا الشرف العظيم، أعظم ما شرف به رسول الله في أعظم المواطن، وصف الله تعالى بهذا الوصف المبارك: عبد. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذه أشرف مواطن الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لا خوف عليكم، نفى عنكم الخوف ثم ينفي عنكم الحزن أيضا. وذكرنا قبل ذلك الخوف يكون من شر متوقع في المستقبل، والحزن هم بسبب خير يفوت، لا أنت أو خير فات، أنت لا خوف عليك ولا تحزن بإذن الله. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. من هم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين؟ آمنوا بالله وصدقوا الله وآمنوا برسوله وصدقوه، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ليس على مراد أحد من الخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين، الذي هو يبين عن الله عز وجل. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، آمنوا صدقوا، مسلمين منقادين. الإسلام هو الاستسلام والانقياد لله. ادخلوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، يا رب اكرمنا بالجنة بلا حساب ولا عذاب. هذه الجنة يا إخواني تيسر عليك كل صعب في الدنيا، تتحمل مشاق الدنيا كلها وآلامها ومرضها ونكدها من أجل أمامك نعيم والله لا يحلم به أغنى الأغنياء في الدنيا ولا أعلى ملك في العالم. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. قول الله تعالى أزواجكم هنا المراد بها أشباهكم ونظراؤكم ومن كانوا يعملون مثل عملكم الصالح. قد يكون هذا الشبيه زوجة، ابن، أخ، أخت، صاحب، جار، مسلم لا تعرفه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تكرمون، تحبرون، تنعمون. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب. يا رب نسأل الله من فضله الكريم. بعض الفقراء قد يموت ولم يرى قطعة ذهب، كثير من الفقراء لا يملك شيئا ويصبر على لأواء الحياة الدنيا، لكنه لو أقسم على الله لعله من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبره. فهذا يوم القيامة له عند الله ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال ربنا تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب، صحاف عظيمة يؤتى لهم فيها بالطعام، ما لذ وطاب من الأطعمة وصنوف الأطعمة التي أكرمهم الله يكرمهم الله بها. بصحاف من ذهب وأكواب، أكواب يشربون فيها، وهذه الأكواب أيضا من ذهب، أيضا من ذهب، وفيها ما تشتهيه الأنفس. ومر معنا في هذه السورة أننا ذكرنا حكم استعمال الذهب والفضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثابت عنه صحيح وفي الصحيحين قال: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم لمين؟ للكفار، ولكم خالصة في الآخرة بفضل الله تعالى. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة، يعني هنا في قوله تعالى ويطاف عليهم مصحف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قبل هذا الحديث نذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، في صحافها. وهذا النهي يقتضي التحريم، وجمهور العلماء على أن هذا التحريم على الرجال والنساء، الأكل أو الشرب في أواني الفضة أو الذهب محرم على الرجال والنساء. والجمهور ذهب إلى الاستعمال كذلك، يحرم استعمال الذهب والفضة على الرجال في غير الطعام والشراب، يعني قلم من ذهب، قلم من فضة، قالوا لا يجوز بدلالة هذه الأحاديث التي ذكرناها. أما إذا كان الإناء مضببا يعني يكسر ويلحم مثلا بفضة لأنه أحسن أو أجود، هذا جائز، لأن أنس رضي الله عنه كان عنده قدح للنبي صلى الله عليه وسلم فانكسر فضبب بفضة، ضببه بفضة، وأبو طلحة قال له لا تغير شيئا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مولاكم يقول لكم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب، طعام ما لذ وطاب، تأكل ما تشتهيه وتأكل إلى ما لا نهاية ما شئت، لا تجد تعبا لا تجد ألما، وتأكل ألوانا وأصنافا. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يطمئنك ويخبرك أنه نعيم مقيم، كما ثبت الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يدخلون ولا يمتخطون، ولكن ذلك جثاء كرشح المسك. الله أكبر، جثاء ورش كرشح المسك، إذا بطونهم تضمر ويأكل ونعيم، هي دار النعيم، دار النعيم. قال الكريم جل جلاله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما تشتهيه الأنفس. بعض الناس قد يشتهي أشياء يعني لا تقتل على ذلك، اسمع لهذا الحديث، والحديث في سنن الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة خيل، هو يحب ركوب الخيل، هل في الجنة خيل يا رسول الله؟ قال إذا أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن ترك أن تحمل على فرس، إذا أدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنة حيث شئت. وسأل رجل آخر يا رسول الله هل في الجنة من إبل؟ قال فلم يقل له مثل ذلك، فقال إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما تشتهي نفسك ولذة عينك، عليه الصلاة والسلام. وهنا مسألة سريعة، بما أننا ذكرنا أن في الجنة خيل وفي الجنة إبل، لو جعلنا عنوانا هل في الجنة حيوانات؟ إيه رأيك يا رجالة؟ ها؟ ما تشتهي الأنفس، ما تشتهي الأنفس. هناك الحديث الثابت الصحيح أن ثور الجنة، هناك في الجنة ثور، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليهودي فقال السلام عليك يا محمد، إلى أن قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مراحل الغنم وامسحوا رغامها، امسحوا التراب بتاعها، فإنها من دواب الجنة، حيث رواه البيهقي والصحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه. وحديث الذي الصحابي الذي جاء بناقة مختومة وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله، والحديث عن مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة مختومة، إما في نوق في الجنة بفضل الله تعالى. وحديث أبي أيوب الأنصاري وفيه ضعف، إن أهل الجنة يتزاورون على النجائب بيض كأنهن الياقوت. ووردت أحاديث ثابتة أن أرواح الشهداء فين؟ في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. فربك جل ذكره يقول وفيها ما تشتهي الأنفس، ما تشتهي الأنفس، دار تستحق منا أن نعمل لأجلها وأن نترك كثيرا من نعيم الدنيا الذي يصرفنا عن طاعة ربنا من أجل الآخرة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، يعني لا خوف عليكم، لا تخرجون منها أبدا، كما أن أهل النار لا يخرجون منها أبدا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، كذلك أهل الجنة لا يخرجون ولا يبغون عنها حولا، خالدين فيها أبدا. نسأل الله من فضل الكريم. قال ربنا تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي أورثتموها، ما معنى أورثتموها؟ ثبت الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله تعالى مكانه في النار يهوديا أو نصرانيا. الحمد لله، هنيئا لهم بنار جهنم هؤلاء المجرمون الذين يعثون في الأرض فسادا ويفسدوا في بلاد الله تعالى. وهذا عدل من ربك، نعم بفضله، ينعم من شاء بفضله ويعذب بعدله سبحانه عز وجل. ولذلك دخول الجنة والله ليس بأعمالنا، هو برحمة الله، ثم الدرجات على حسب الأعمال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يعني هل عملك لو أنك قمت بعمل صالح طوال حياتك كلها، قدر أنك من منذ أن بلغت عشت 100 عام مثلا، وهذا أنبر ما يكون في هذه الأمة، كلها طاعة ما في طرفة عين في مباح، هل هذه 100 عام تستحق أن تبقى نعيم الجنة الأبد الآباد؟ هو فضل الله ورحمته. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، حتى لا يدلي العبد على ربه بأنه يصلي أو يصوم أو يقضى، إنما عملك الصالح الذي قمت به هو رحمة من الله لك، فضل من الله اختارك أنت. هل تظن أنك يعني أذكى عباد الله وأتقاهم؟ لا والله، هناك من هم أذكى منا وأغنى منا، ولكن ربك تعالى يصطفي للدين من شاء، يختارك. صليت العشاء جماعة، هذا كنز ونعمة عظيمة لا تدانيها نعمة، وفضل من الله تعالى عظيم، نسأله تعالى أن يديم علينا يا رب العالمين. إذن أورثتموها، يعني من دخل المؤمن إذا دخل الجنة يأخذ مكانه ومقعده، وكذلك يرث مقعدا من مقاعد الكفار في الجنة، والكافر إذا دخل النار يأخذ عذابه ويأخذ مقعدا كان قد أعد للمسلم لو مات كافرا يعذب فيه، فيأخذه الكافر والعياذ بالله تعالى. هذا معنى أورثتموها بما كنتم تعملون. قال الله جل ذكره: لكم فيها فاكهة كثيرة. فاكهة كثيرة منها تأكلون. ما لذ وطاب من الفواكه، أصناف وألوان وأشكال، من فضل الله تبارك وتعالى، كما قال أهل العلم: من أجناس، من شتى صنوف الفواكه، كثيرة منها تأكلون. ثم لما ذكر الله تعالى لك مآل الأخيار الصالحين الأتقياء، حذرك من طريق الفجار، حتى ينتبه المسلم ويتعب ويختار أسد الطريقين وأقربهما إلى ربه عز وجل. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وهنا في هذه الآية تضل طوائف خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة، قالوا المجرم يحمل على الكافر والفاسق، فالفاسق يقولون عن الفاسق لأنهم حتى يمرروا عقيدتهم الفاسدة بأن أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم والعياذ بالله، وهذه عقيدة فاسدة، عقيدة الخوارج وغيرهم. أما أهل الإيمان فيقولون الخلود في النار أبد الآباد لا يكون إلا للكافر. أما أهل الإسلام وإن عذب المسلم في النار، لو قدر أن يعذب في النار، فإنه يخرج منها يوما ما، ثم مآله إلى الجنة، ثم مآله إلى الجنة. إن المجرمين الذين أجرموا وارتكبوا الكفر والذنب العظيم الذي هو أجرم ظلم وأجرم ذنب وأعظم ذنب في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يفتر يعني يخفف، لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون. الإبلاس هو الإياس، عندهم يأس وقنوط أن يفتر أو أن يخرج يوما واحدا من النار، نعوذ بالله من النار. وما ظلمناه، لو سألت لماذا هذا العذاب الأليم ولماذا هو أبد الآباد ولماذا لا يفتر عنه ولا يخرجون منها، قال الله وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، هم الذين جنوا على أنفسهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادوا، ويعني في بعض الآثار ينادوا سنين طوال، بعضها يجيبهم بعد 40 عام وبعض يقول بعد 1000 عام، مالك خازن رئيس خزنة النار وغليظ عنده غلظة وشدة على أعداء الله تعالى، ينادوا يا مالك لا يجيبون، يا مالك يا مالك، هم يعذبون يعذبون، ليقضي علينا ربك يعني يميتنا فنستريح. لكن أن للكافر أن يستريح، أن للنصراني هذا المجرم، وأن لليهود الملعون، وأن لهؤلاء أعداء الدين وأعداء الرسل، أن لهم أن يستريحوا في الآخرة. قال الله جل ذكره ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يجيبهم مالك بعد مدة طويلة من الزمن، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، جئناكم بالقرآن، جئناكم بسيد الأنام صلى الله عليه وسلم، جئناكم بالإسلام ودين الحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. وأكثركم هنا بمعنى كلكم، كل الكفر للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يبيتون للمسلمين أمورا والمسلمون غافلون عنها لا يشعرون بها. ربنا تعالى يكيد بالكفار، ولعلك لا ترى هذا، لكن ربك تعالى قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. وهذه الصفات يا إخواني أذكر نفسي وإخواني بأنها لا تضاف إلى الله على سبيل أو على العموم، وإنما تضاف إلى الله في مقابلة الانتقام من أعدائه. يعني لا يجوز لعبد أن يقول الله ماكر، حاشا لله، أو الله مخادع، حاشا لله، لا يجوز هذا. ولكن صفة الخداع وصفة المكر تكون في مقابلة مكر الماكرين، ويمكرون ويمكر الله. يبقى هذه الصفة الجليلة تضاف إلى الله في وقت الكمال وتنفى عنه في وقت النقص، يعني تضاف إلى الله تعالى في مقابلة مكر أعدائه. الخداع كذلك، الله يخادع من يخادع المسلمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال جل ذكره أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، ظن هؤلاء المجرمون. أم قال بعض عدد من أهل العلم هي على بابها بمعنى الاستفهام، يعني أم يحسبون، أيحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، وقول آخر أم بمعنى بل، بل يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. وهذا الذي جرأ الكفار على أن يتكلموا بالباطل وأن يحاربوا رب العزة جل جلاله، ينسب له الولد والصاحبة ويسب الله ويسب الدين. اجتمع 3 نفر عند الكعبة المشرفة، فقال أحدهم أتظن أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الثاني إن جهرنا يسمع وإن أخفينا لا يسمع، كما قال ابن مسعود 3 قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم. فقال الثالث إن سمع ما جهرنا يسمع ما أسررنا. فالله جل جلاله وتباركت أسماؤه يسمع السر، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه صوت ولا تختلف عنده الأصوات. الله جل جلاله كما قالت أم المؤمنين عائشة سبحان من وسع علمه أو وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ويخفى علي بعض حديثها، قالت فإذا بالله تعالى ينزل قوله جل ذكره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى بلى إبطال لما تقدم، نسمع ونحيط به علما، ولا يعجب عن الله تعالى مثقال ذرة ولا أقل ولا أكثر في السماء ولا في الأرض، بلى ورسلنا لديهم يكتبون وملائكتنا لديهم يكتبون أقوالهم وأعمالهم. قال جل ذكره قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. جمهور أهل العلم أجروا الآية على ظاهرها، قل إن كان الرحمن ولد، يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون مع الله ولد ويقولون بأن عيسى ابن الله، وقل لخزاعة التي تقول بأن الملائكة بنات الله، وقل اليهود كذلك الذين يقولون عزير ابن الله، قل لهم إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لهذا الولد، ولكن ليس لله ولد، فأنا أعبد الله الواحد الأحد سبحانه جل جلاله ولا أعبد غيره. وهذا القول لا شك في صحته. وبعض أهل العلم قالوا بأن إن بمعنى ما، قل إن كان يعني ما كان نفي، يعني قل ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقالوا العابدين هنا بمعنى العابدين يعني الآنفين عن عبادة غير الله عز وجل، والله أعلم. وكلا القولين موجودين في التفسير. قال الله جل ذكره، وهنا يعني على سبيل التنزل كما تقول لإنسان مثلا تجادل، يعني هب أن كلامك صحيح، فأنا لو أن كلامك صحيح أنا أعتقد هذا الكلام مثلا. قال جل ذكره منزها النفس وسبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحانه جل جلاله أن يتخذ ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال عز وجل فذرهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم، وهذا تهديد عظيم للمشركين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم القيامة يا إخواني أهوال وشدائد، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نستجير بالله من عذابه ونسأله أن يجعلنا في أمن وأمانه. قال تعالى وهو الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، يعني وهو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وهو لمعنى كلمة إله يعني معبود، هو الذي في السماء إله يعني هو الذي في السماء معبود، وفي الأرض إله أيضا معبود في الأرض. لكن ربنا جل ذكره أين؟ ربنا جل جلاله فوق السماء السابعة، فوق العرش على الرحمن، الرحمن على العرش استوى، لكن أحاط بكل شيء علما تبارك وتعالى. قال الله جل ذكره وهو الحكيم في كل ما يقدره وفي كل ما يشرعه وفي كل ما خلقه، أتقن كل شيء صنعا سبحانه. وهو الحكيم العليم، العليم الذي لا يخفى عليه شيء من أقوال عباده وأفعاله. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك أي كثر خير الله الواصل لعباده، أعدد نعم الله لا تستطيع أن تعدها، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده أيضا علم الساعة لا يعلمها إلا الله وإليه مرد العباد وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هؤلاء الذين يدعون الملائكة وعزير وعيسى لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، الأوثان التي يعبدونها والأصنام التي يعبدونها لا تملك لهم شفاعة. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق، إلا من شهد بالإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله عز وجل. فهذا الذي تنفعه الشفاعة يشفع ويشفع، يشفع فيه ويشفع كذلك، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم، ختام هذه السورة العظيمة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بتوحيد الربوبية ولكن يشركون مع الله في توحيد الإلهية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأن يؤفكون، أن يصرفون. وقيله يا ربي، أي أن الله تعالى يسمع قول رسوله، وقيله أي قول الرسول، وقيله أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. يا رب دعوتهم ودعوتهم ودعوتهم فهم لا يؤمنون. الله سمع قوله، وهذا فيه مواساة للرسول وتهديد عظيم للكافرين. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الآيات ليتأدب المسلمون في زمان الضعف ويعلموا أن القرآن نزل لكل زمان ومكان، قال الله تعالى فاصفح عنه وقل سلام فسوف يعلمون. اصفح يعني أعرض عنهم، لا تعاقبهم أبدا ولا ترد عليهم، وقل سلام. وإذا مروا باللغو قالوا سلاما، وقل سلام فسوف يعلمون مغبة كفرهم وعقاب هذه الذنوب العظيمة يوم لقاء ربهم عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.